تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل سؤالين؟ السؤال الأول. الأول تقول المرأة إذا شيخ كمت 40 يوما من النفاس ولا زالت ترى السفرة هل تصوم؟ نعم يجب أن تغتسل وتصلي وتصوم.